بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على خاتم أنبيائك وخاتم رسلك وأعظم أوليائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، عندما ننظر إلى هذا الكتاب الصغير اللمع ونقارن كتاب اللمع مع كتاب الإبانة، وإقبال الناس خاصتهم وعامتهم على حد سواء على مذهب الأشاعرة، نظرا لأن ما يبحثون عنه للتقرب إلى الله وصحة العقيدة السليمة يجدونه في هذا المعتقد الأشعري. لقد سبق أن قررنا أن آخر ما كتب أبو الحسن هو كتاب اللمع، وأن ما نجده في اللمع لا نجده في الإبانة. وإذا كانت النسخ الموجودة بين أيدينا هي تلك المخطوطات التي وصلت إلى النتيجة التي بين أيدينا، كذلك نسخ وجدت عند قوم ليسوا في ملتنا، وهؤلاء الذين ليسوا من ملتنا هم الذين أخرجوا لنا النص الصحيح، النص السليم الذي بين أيدينا. وبعد ذلك نحن بدأنا نشتغل على ذلك الأمر وأخرجنا النص الذي يوافق الحق ويوافق الصواب، فوجدنا على أن اللمع، هذا اللمع يتحدث فيه عن بعض المواضع التي لم يتحدث فيها عنها أبو الحسن الأشعري في الإبانة، لأننا في الإبانة نجده يتحدث عن التنزيه ولكن بطريقة مقتضبة ومختصرة، ولا يتحدث عن الوعد والوعيد إلا باختصار، ولا يتحدث أبدا عن الكسب وهو عين المذهب وهو الوسيلة التي أخرجنا بها من كثير من الإشكالات وهو الذي حقق به المراد وحقق به المناط الشرعي الذي نريد أن نصل إليه، فكان وسطا بين الحرورية وبين المعتزلة، بين الذين أطلقوا العنان للعقل حتى حكموه وصاروا قدرية، وبين أولئك الذين نظروا إلى القضية بمنظار آخر وجعلوا النص هو النص. نحن لا ننظر إلى الأشعرية من وجهة نظر أي عالم آخر، أي لا نقرأ مذهب الأشاعرة من كتب خصومهم، وما أكثرهم. لا يمكنك أن تكتب في الدنيا أو أن تتربع للناس دون أن يكون لك ناقد ومنتقد و مشجعون، ناقد ومنتقد ومشجعون، هناك من يشجعك، هناك من ينتقدك، وهناك من ينظر إلى أمر غير الأمر. الوعد الوعيد غير موجود في الإبانة، الكسب غير موجود في الإبانة، مواضيع متعددة غير موجودة في الإبانة. وكأن الإبانة من الناحية النفسية أراد أبو الحسن الأشعري أن يبين على أنه بدأ يعرف الطريق التي يريد أن يصل بها إلى المبتغى المنشود. فالإبانة هي رد فعل خروج أبو الحسن الأشعري من الاعتزال إلى ما كان عليه الإمام أحمد، والإنسان بطبيعته عاشق للحرية، الإنسان بطبيعته عاشق إلى أن تكون له شخصيته، إلى أن يبحث بحثه، أن يكون هو مستقل غاية، أن يكون مستقلا غاية الاستقلال. لذلك تلمسنا في الإبانة فوجدنا أنها رد فعل ناقص المواضيع، ناقص الأبواب التي تحدث عنها أبو الحسن في اللمع، ويكون اللمع هو الموضوع الذي صار به كبيرا في الإبانة. أبو الحسن هو عبارة عن تحقيق ذات، الناس مغرمة بالإمام أحمد في ذلك الزمان، فبين لهم هو الكاتب والقرآن والمحدث والرجل الذي استفاد من المذهب العقلي والذي استفاد من المعتزلة، أراد أن يبين لهم أنه يمكن لهذه الأمور أن تكون بهذه الطريقة. ولكن عندما نضج كتب لنا كتاب اللمع، فوجدنا فيه الأمر يجمع بين العقل وبين الأثر، يجمع بين الكتاب والسنة وما بين العقل، لم يعطل العقل بل فسح للعقل المجال في نطاق الشرع. فلا أحد يستطيع أن يقول إن الإبانة هي التي مات عليها أبو الحسن، ولذلك كل الذين قالوا إن الإبانة هي التي مات عليها أبو الحسن الأشعري قالوا إن المؤسس الحقيقي لمذهب الأشعري هو البقلاني. ولكننا نحن في اللمع، هناك اللمع الصغير واللمع الكبير واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. إذن في الرد على أهل الزيغ والبدع معنى أن الرجل أصبح يعرف ويؤسس ويضع الطريقة التي يمكن للناس أن يسير عليها. أما إذا تركناه في الإبانة فإننا سنترك رجلا ناقلا أثريا لا يخرج عن، إنما يريد أن يبقى ضمن الجمود، وهو لا يصلح، الجمود لا يصلح. لذلك الإمام أحمد في وسطيته هو كذلك بحث عن طريق آخر. هنا لا نقرر ما قرره الطبري بالنسبة للإمام أحمد، ولكننا نقرر أن اللمعة كان الكتاب الذي جمع فيه أبو الحسن بين كثير من الأمور. ونحن عندما نقول إن هناك بعض الأبواب لم يتحدث عنها في الإبانة وتحدث عنها في اللمع، هذا ليس نكوصا عن تلك القضايا، وعلى الخصوص قضية التنزيه التي لم يتحدث عنها في الإبانة بتفصيل وتحدث عنها في اللمع، كذلك قضية الوجه واليد والأمور التي كانت تشغل بال الناس في تلك الحقبة من التاريخ تجنبها في اللمع، إن كانت تحدث عنها في الإبانة فلم يتحدث عنها في اللمع. إذن الرجل في الحقيقة قد وقف الموقف الذي يمكننا أن نقول اليوم على أننا قد وصلنا به إلى المبتغى العالي من الفكر الأشعري، وأن الرجل لم يكن ناقلا، وأن المؤسس الحقيقي هو أبو الحسن وليس غيره، وأن الذين جاءوا بعد أبي الحسن كلهم اشتغلوا على القاعدة التي أسسها هو، وهذا اللمع يشهد على ذلك. إذن نحن عندما نقول إن الاستطاعة إنما لا يطاق، ما لا يطاق، إذا قلنا إنما لا يطاق، لا يطاق لا بقدرة ولا بغير قدرة. إذا كنت أنا لا أطيق شيئا فبقدرة أو من غير قدرة فأنا لا أطيق. دي الخلاصة المسائل التي مرت ويريد أبو الحسن الأشعري أن يقررها. فهو لم يكن حنبليا بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، رغم أنه هو قال أنا ما على ما كان عليه الإمام أحمد، لأن الناس بطبيعة يتكره الظلم. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأولئك هم الذين سيكونون أمام الله على هذا النص. إذن أبو الحسن رأى أن الظلم الذي ظلمه أبو الإمام أحمد اقتضى أن يقف معه تلك الوقفة. ليس معنى أنها وقفة ليست ربانية وأنه جاهر بها أو أنه كان شاب يريد أن يصل إلى أي مبتغى، إن ذلك المبتغى وصله أبو الحسن وكان غنيا، والأصل كان من أصل ما شاء الله، وأسرته كانت ما شاء الله، ولكنه بعد ذلك كتب لنا اللمع كرد فعل لتقرير المبدأ، وجاء لنا باللمع ليبين لنا الطريق التأسيسي لمذهب الأشاعر. فنحن إذن عندما نقول ما لا يطاق، لا يطاق لا بقدرة ولا بغير القدرة. انظروا كيف سلك هو وكيف سلك الذين كانوا من قبله. حتى في قضية الصفات هو عندما يقرر الصفات التي عليها دليل، فالعدد عنده غير مراد، وإنما يقرر الصفات التي عليها دليل، والصفات التي لم يتوصل هو إلى دليلها يتركها لنا نحن، فكلما وجدنا دليلا إلا. واليوم نحن نريد كثير من الكتاب ومن العلماء الذين يقولون إن كثيرا من القضايا التي تتعلق بالصفات ينبغي أن ينظر إليها بمنظار غير المنظار، وأن تكون النظرة هي ليست نظرة المنتصرين ولكن نظرة الذين يبحثون عن النصر. فإذا كنا نبحث عن النصر فلا بد أن تكون نظرتنا إلى الأسماء والصفات هي النظرة التي تخرجنا مما نحن فيه. قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد سألوا عن قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. معنى أن نقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا نظرنا إليها من ناحية الفقهية مالك يقول من استطاع إليه سبيلا الزاد والراحلة، وهناك من يقول القدرة. القدرة أي القدرة البدنية، والأمن في الطريق مهم. الأمن في الطريق مهم، من أهم القضايا وأن يكون عندك الأمن في الطريق. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة هنا تكون الزاد والراحلة عند مالك، لكن عقديا عند أبي الحسن قضية الإيمان التي لم يتحدث عنها في الإبانة سيشرحها في اللمة. والإيمان هو أول دافع للحج. كم من إنسان لا إمكانية له ولكنه يحج وينجح في حجه، أو لا ينجح، ينجح نجاحا باهرا في حجه، لأن الإيمان هو الذي قاده إلى ذلك الموضوع، هو الذي أوصله، هو الذي يدفع به. وإيمانه هو الذي يجعل تقواه عالية، ولا يحتاج إلى كثير من الإمكانيات، لأن تلك الإمكانيات يحصل عليها هو بإيمان. وعفيف اليد، عفيف اللسان، عفيف الحواس، عفيف المراد، هذا هو الذي يبني عليه الأشعري عقديا الاستطاعة. لذلك هو سيقول استطاعتنا استطاعته. فالجواب أن الله تعالى أراد المال وهو الزاد والراحلة، ولم يرد استطاعة البدن التي في كونها كون مقدورها، وقيام الدلالة من القياس على أن الاستطاعة مع الفعل يصح تأويلنا ويبطل تأويل مخالفينا. معنى قوله تعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، إن قال قائل ما معنى قول الله تعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم؟ هل يخلو أن يكونوا كانوا مستطيعين الخروج فلم يخرجوا؟ يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، الاستطاعة عندهم الزاد الراحلة أو الإيمان هو الذي ينقصهم زادا. إن أول وخير الزاد التقوى، إن أكبر زاد يمكن أن يبثه الله في قلوب عباده هو التقوى. عندما يكون الإيمان تأتي التقوى، وبواسطة ذلك الإيمان تستطيع أن تولد الطاقة، يعطيك الطاقة. قليل أكل، قليل شرب، قليل مال، كثير تقوى، كثير إيمان، كثير حب، كل هذه الأشياء تجتمع لديك تعينك أو لا تعينك، إنها أكبر عون لك. لأنه عندما لا تتحقق هذه الأمور، المقابل ما هو؟ الجشع، طمع، عدم القناعة، عدم الصبر، جمعه الله سبحانه وتعالى في هذا الجزء من الآية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، حج البيت، حج قصد البيت من استطاع إليه سبيلا. وبين الاستطاعة، لأننا لخصنا القضية وقلنا لا يمكنك في الحقيقة أن تقول أنا لا أطيق هذه القضية. أنت لا تطيق ما لا تريد، لأن الإنسان عندما يريد يخلق والله يأخذ بيده. احنا دائما نقرأ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أولا ينبغي أن تكون أجهزة الالتقاط الداخلية التي توجد عندنا قابلة، أن ذاك يضع لك الله سبحانه وتعالى ما تطلب وما تريد وما تختار. لكن قبل أن تجهز الأجهزة الداخلية وتهيئ هذه الأجهزة الداخلية لالتقاط الأسباب والمسببات التي تكرسها، أن ذاك يضع الله لك ما تريد باختيارك. لكنك أنت إذا لم تكن قابلا ومريدا ومستطيعا ومهيئا، لا يمكن أن يحصل أي شيء. وهذا كله لا يأتي إلا بالعقل. لذلك العلماء عندما أرادوا أن يعرفوا الإيمان قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. معنى فكر، أولا قول باللسان، الإنسان لا يقول بلسانه إلا ما جال بخاطره واقتنع به غاية الاقتناع، لأن أقواله وأفعال العقلاء منزعة عن العبث. إذن أنت لا تقول إلا ما قد أصبح في فكرك تماما، آنذاك تقوله. فكر ووجدان وإرادة، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل، فكر، وجدان، إرادة، أي العمل. فالعمل لا يأتي إلا بعد تفكير وبعد إيمان. أنا ذكر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي أمان الطريق. لابد من أن يكون الأمان، بدون أمان لا يستطيع الإنسان أن يفعل أي شيء. فالأمن والأمان، الله قال أولئك لهم الأمن. فلا بد أن يكون الأمن أولا، الأمن الداخلي ثم الأمن الخارجي. شوف أبو الحسن هنا كيف يجمع الأمور بين الحرورية وبين المعتزلة. ولو استطاعوا الخروج لم يخرجوا، فالجواب أنهم عنوا بالاستطاعة الجدة والمال، وحلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا مال لهم ولا ظهر يحملون به مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. هم لو أرادوا الخروج يخرجون أو لا يخرجون؟ لماذا لا يريدون الخروج؟ لأنهم لا يؤمنون بما يؤمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف أبو الحسن ما لم يذكره في الإبانة كيف يشرحه في اللمع، يوسع قضية الإيمان، يشرحها، يبينها، يدفعنا إلى أن نكون من أهل الإيمان. الإيمان ليس فقط وجداني، بل الإيمان العقلي. نحن عندما نقول هذه القضية أنا غير مقتنع بها، إذن لم تؤمن بها بعد. ما دامت القناعة لم تأتي فالإيمان غير موجود. لا يؤمن حتى ولا يؤمن حتى، وإذا كذا لا يؤمن. وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة غيب والمنكر عمل، من يفعل هذا ليس عنده هذا في تلك الحقبة والدرجة التي يكون آنذاك ذاك العمل مخالف، يكون الإيمان مغادر، لا يؤمن حتى ولا يؤمن إلى آخره. إذن قيمة الإيمان عند هؤلاء الذين أقسموا لله، حلفوا أنهم لو استطاعوا لخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يريدون الخروج بأي حال من الأحوال، لأنهم جعلوا مال وجعلوا جاه. ماذا سيكسبونهم من هذا الخروج الذي سيخرجون، وهم قد تعودوا على الخروج الذي كانوا يخرجونه أيام الجاهلية، فهم كانوا يريدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل فعل الجاهلية، وهو ما جاء إلا ليغير فعل الجاهلية، وليكون خروجهم لله، أن يكون خروجهم لله أولا وليس للدنيا، لأن الإنسان في الدنيا لن يخرج من الدنيا إلا وقد استوفى رزقه. والله لن يخرج الإنسان من الدنيا إلا وقد استوفى رزقه كاملا غير منقوص. إنما الاجتهاد والعمل والكد والكدح والزاد والتقوى إنما هي لنصادف القضاء والقدر، لنصادف ما نريد ونحقق ما نريد باجتهادنا. قالوا أو ندع العمل يا رسول الله ونعتكف على كتابنا؟ قال بل اعملوا كل ميسر لما خلق له، اعملوا كل ميسر لما خلق له. إذن هؤلاء الذين يحلفون هم أرادوا الخروج مع رسول الله؟ هم لم يريدوا الخروج مع رسول الله، بل أرادوا أن ينهزم، بل أرادوا أن يكون لهم أمر غير الأمر. فأكذبهم الله في حلفهم لأنهم كانوا يجدون المال، ولم تكن المناظرة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله، وإنما كانت المشارات بينهم وبينه في الجدة والظهر. وهكذا ذكر أهل التفسير ونقلت الأخبار وحملت الآثار. وإذا كان هذا هكذا، فنحن لا ننكر تقدم المال للفعل، وإنما أنكرنا تقدم استطاعة البدن للفعل. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإن سألوا عن قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فقد يحتمل أن يكون الله تعالى أراد اتقوا الله ما كنتم مستطيعين، فإن كانوا للتقوى مستطيعين كان عليهم أن يثقوا. استطاع يد التقوى هي الدافع، لأن التقوى في أقرب تعريف الله هي مراقبة الله عز وجل. فإذا كنا نراقب الله وكان الإنسان يراقب الله أولا، هل سيبحث عن شيء آخر؟ لأن الأمور الأخرى ستأتي تباعا. المراعي لله، المراقب لله سبحانه وتعالى، سيبحث عن الكسب الحلال، عن الطريق الحلال، عن السعي الحلال، عن المراد الحلال، سيقدم الطريق الذي يوصله إلى الله عز وجل، وهو منصور وهو مؤيد. ليس الهدف هو الذي يخلق التقوى، بل إن التقوى هي التي تولد الهدف. نحن لا نقول إن الغاية تبرر الوسيلة، بل ينبغي أن تكون الوسيلة طيبة والغاية طيبة. بهذا نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لما أقسموا له أنه لو استطاعوا كانوا يبحثون عن شيء آخر. لماذا سنخرج معه؟ ماذا سيحقق لنا دنيويا؟ ماذا سنكسب من ورائه؟ أما هم لو أرادوا الخروج وكانت التقوى هي الدافع، كانوا سيعلمون أنهم سيخرجون في سبيل الله لنصرة المظلوم، لتحقيق الحق، لإعلاء الحرية، لنيل الشهادة في سبيل الله. كل هذه الأمور تدفع بالناس إلى تحقيق المراد. هذا هو الذي ينص عليه تربية الناس عند أبي الحسن الأشعري، لأنه ما لم يذكره في الإبانة يرسخه في اللمع، ويريد أن يبني أمة تقوم على الفضيلة، وأن تكون هذه الأمة منصورة. ليس الطمع دائما، ليس المبتغى الآني. لن يخرج الإنسان من الدنيا إلا إذا استوفى رزقه كاملا. إذن نحن في العقيدة الأشعرية عندما نجمع شتاتها من الإبانة والعمدة والمذاهب واختلاف المصلين واللمع، سنجد قمة ما وصل إليه أبو الحسن في تأسيس المذهب الأشعري في كتابه اللمع، كتاب اللمع، لأن هذا هو الكتاب الذي بعد العشرين، بعد 320 ألفه. أما ما ألف قبل ذلك فقد كان يبحث عن الطريق وعن النضج، والمواضع التي هنا ليست هي المواضع التي هنا، بل تبنى مواضع جديدة اقتنع بها أكثر وبينها أكثر. وإن كانوا لتركه مستطيعين فعليهم أن يتقوا، لأن التقوى لا يلزمهم إلا أن يستطيعوه أو يستطيعوا تركه. لماذا ضرب المثل بالحج؟ يمكن أن يكون عند الإنسان مال كثير ولا يحج، ويمكن أن تكون له استطاعة بدنية قوية ولا يحج، ويمكن أن تستجمع له كل الأسباب ولا يحج، لأنه في راحة من أمره، لأن الآية تخدم ظاهر الإنسان. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، عنده المكان الذي يختبئ فيه والذي يستطيع أن يحقق به مراده دون أن يحتاج إلى. حتى عندما تسأل عندك المال، عندك الجاه، عندك القوة، عندك ماذا سيقول لك؟ سيقول لم يحن الوقت بعد، وأن الله لم ييسر الأمر كله. عندما يسر لك كل هذه الأشياء لم ييسر لك الأمر كله. قد يسر لك الأمر كله وعندما يسر لك كل هذه الأمور، ولكن إيمانك وتقواك ليس فيهما ما يدفع عنك كي تحقق مرادك. الذي هو مراد الله، فاختبأت وراء الاستطاعة وقلت إن الاستطاعة غير موجودة وغير كذا، ولذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والتطوع أين هو؟ عندما تتطوع لفعل أمر ذاك التطوع، وكذلك يكشف الحقائق. إن هذا الأمر مبني على الإيمان، إن الإيمان وحده هو الذي يخلق المعجزات. املأ الناس بالإيمان يصنع لك المعجزات، وهو ما أراده أبو الحسن الأشعري في اللمة، يريد أن يعبئ الناس بالإيمان، أنذاك تكون مرتاحا عندما يؤمن الناس، أنت تكون مرتاح بإيمانك، لأن الله سبحانه وتعالى قد وضع بين يديك البدائع التي تستشعر بها الراحة المطلقة، التي تدفع بك إلى أن تحقق مراد الله عز وجل عن طريق مراقبته. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ينبغي أن نراعي هذه القضية غاية المراعاة. شوف، البدوي الذي كان يبحث عن الإيمان يبحث عنه، فجاء إلى حلقة كبيرة مليئة بأهل الخير وأهل الفضل يستمعون، يريدون الاعتكاف ساعة، يدخلون إلى المسجد فيقولون اللهم إنا نوينا سنة الاعتكاف ساعة، ساعة واحدة، نصف ساعة. فالمرأة الحلقة كبيرة ووجد شيخا من الشيوخ يدرس العلم ويقوم، كان مهموما، القلب فارغ، طار الإيمان، لأنه جمع بعض المال ودفنه في مكان ولم يعد يذكر المكان الذي دفنه فيه. فلما رأى الشيخ يجيب عن أسئلة الطلاب ويجيب عن الناس والمتطوعين قال الحمد لله، اليوم سيعود علي مالي. فلما انتهى الناس قال أنا أريد أن أسألك أيها الإمام عن مال وضعته في مكان ونسيته. فقال له أما هذه القضية فليس فيها علم أجيبك به، وإنما أنا سأجتهد لك ليعود عليك مالك. إذا جاء الهزيع الأخير من الليل والناس نيام والأنفس تتمطى، قم وصلي لله ركعتين، فإذا صليتهما فادعو الله سبحانه وتعالى وستعرف المكان الذي خبأت فيه الخبيء المالي. فلما جاء الهزيع الأخير من الليل قام صاحبنا، فبمجرد ما قال الله أكبر قال له إنما لك في المكان الفلاني، فتركهما وذهب إلى ماله وأخذه وبدأ ينتظر صلاة الفجر ليذهب إلى الإمام ويبين له الأمر. فلما أذن الفجر توضأ وذهب إليه وقال وأخبره أنه وجد ماله، فسأله قالوا أتممت الركعتين؟ قال لا، إن فرحتي بمالي قد أنستني أن أتممهما. فقال الإمام للرجل والله إني كنت أعلم أنه لن يتركك تتمم الركعتين مخافة أن تستمر على ذلك وأن يصبح حالك. لذلك إن الإيمان هو الذي يجعل البدوي الذي يبحث عن الأعرابي الذي يبحث عن الإيمان، هو جاء يبحث عن الإيمان فوجد المال، فخاف الشيطان إن رجع له الإيمان أن يجعل ذلك المال في سبيل الله، وهو لا يريد أن يكون في سبيل الله بل أراد أن يكون في سبيل استطاعة. إذن وحدها بدون الإيمان لا تنفع، لا بد أن يكون الإيمان. لذلك نحن مراقبة الله التي هي التقوى، مراقبة الله هي التقوى. إن أبا الحسن الأشعري في اللمع يبني حياة الإنسان المؤمن على أول شيء وهو مراقبة الله، لأن بواسطة تلك المراقبة يستطيع الإنسان أن يتقدم بعيدا، تصفو النفس، يترك النوازع، يترك كثيرا من الأشياء قربا لله عز وجل. فهو يريد أن يقول إن الزاد والراحل بدون إيمان لا يكفي، إن المال الكثير التقوى لا يكفي، إنما لا بد أن نبني ذلك الإيمان الذي يدفع بنا إلى تحقيق المراد. وقد يحتمل اتقوا الله فيما استطعتم قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ومن سأل عن قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فالجواب أن من لم يستطع لعجز فعليه إطعام 60 مسكينا. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الإطعام يختلف من إيمان إلى إيمان. هناك من يستطيع أن يطعم 60 مسكينا بدون مشاكل، وهناك من لم يستطع أن يطعم مسكينا واحدا، ماذا سيفعل؟ يصوم. لذلك على الذي يطيق إطعام 60 مسكينا ولكن يكون متهاونا، إذا تهاون، إذا أراد أن يفعل ذلك تهاونا، بل ليس تهاونا فقط، يقول أنا سأفعل هذه القضية وأطعم 60 مسكينا، الله خيرني وأنا مخير. قد تكون مخيرا، ولكنك في عندما تكون متهاونا، عندما تكون مصرا، فإنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فأنت عندما تكون مصر عندك إطعام 60 مسكينا لا ينفع، وحتى عندما تصوم لا ينفع، لأنه لابد للتقوى أن تكون أولا، ولابد للإيمان أن يكون أولا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك. لما نزلت هذه الآية الصحابة قالوا يا رسول الله من منا لا يظلم نفسه، فبين لهم الجزء الأكبر من القضية الذي هو الشرك، إن الشرك لظلم لظلم عظيم، فبين لهم أن الشرك يكون ظلما. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، ولكن كذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، ينبغي أن يبحثوا عن سبيل التقوى، إن الإيمان هو الذي يقود الإنسان، إن الإيمان هو الذي يحفظ على الإنسان دنياه ويحفظ عليه آخرته. إيمانك هو حارسك، إيمانك هو حارسك والذي يحرسك. أن تعلم الإيمان وارتاح لمستقبل ابنك، لمستقبل طلابك، لأن ذلك الإيمان والذي يدخل السعادة، ذلك الإيمان هو الذي يجعل للعين حجابا مستورا من الحسد، من الكراهية، من مراقبة الناس. الإيمان هو الذي يجعل عملك مباركا، الإيمان هو الذي لا يجعلك محتاجا إلا لله. أن ذاك أنت تنطلق انطلاقتك الكبرى لتحقيق الأمن لنفسك ولغيرك. نحن نتحدث عن كثير من القضايا التي تتعلق بالأمان، ولكن ننسى أن أول قضية هو أن ينمو الإيمان في قلب الإنسان، فيصبح ذلك الإيمان هو الحارس الذي يقوده. رأيتم كيف أبو الحسن الأشعري يختار الطريق الأسلم للإنسان عندما يربيه في كتابه اللمة إلى خلق هذا الإيمان الذي يقود الإنسان إلى مراد الله عز وجل وتحقيقه عن طريق المراقبة الذاتية للإنسان. أنت لا تستطيع أن تكون أو لا تكون إلا بإيمانه. إن الوجود الإيماني للإنسان هو الوجود الحقيقي له. إن الإنسان لا يخرج من الدنيا إلا إذا حقق ذلك الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. عندما يقول أولئك، شوف، لهم الأمن، هم ظنوا على أن الظلم النفس صغير، فقالوا من منا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال لا، إنما الظلم والشرك ليس فقط أن تشرك بالله، ولكن تشرك بالله وتشرك معك الحسد، وتشرك معك الشيطان، وتشرك معك الحقد، وتشرك معك النميمة، وتشرك معك الغيبة. وديك لأنه الإنسان والرياء شرك، الرياء الكبر، تأخذ الأشياء المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويبدأ الإنسان يتصرف فيها نفسه. إذن هذا الخلق الكريم الذي يربيه أبو الحسن الأشعري عليه الناس موجود في الإبانة؟ غير موجود في الإبانة، ولكنه موجود في اللمع، فاللمع هي التي تدفع الناس إلى تحقيق الأسمى في الحياة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، إذن ما لا تطيقه وجدت الطاقة أو لم توجد، إذا لا ما أردت أن تطيقه فلن تطيقه أبدا، ولكنه يتحقق عن طريق الإيمان. إن الإيمان يولد المعجزات. ومن سأل عن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالمعنى أنه لا يكلفها من النفقة إلا ما آتاها، لأنه قال ذلك عقيب ذكر النفقة. ما أتى على حسب إيمانه، فالإيمان هو الذي يجعلك تقتسم ما أعطاك الله بينك وبين جارك المحتاج. قيم المغاربة رضي الله عنهم في زمنه كانوا يعطون لهذه القيمة قيمة كبيرة، الجار، ودائما تسمع على لسانهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصانا على سابع جار من هنا ومن هنا، وحتى إذا كان عنده شيء لا يريد أن يستره يستره. لماذا؟ لأن إيمانه هو الذي يربيه، وهو الذي يعلمه، وهو الذي يقوده. لقد أعطاك الله، استر نفسك. إن ذلك الستر توارثناه في بلادنا كابرا عن كابرين. اللهم صل وسلم صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.